بك أشرقت شمس وفاضت بالهداية والسلام، غسلت فؤاد الطين حتى طار يخفق كالحمام. يا ساكنا قلبي عليك صلاة ربي والسلام، يا ساكنا قلبي عليك صلاة ربي والسلام.